السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا في اللقاءات الماضية نتحدث مع تفسير سورة النساء، وهذا اللقاء العاشر مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه آية كريمة مباركة يبين ربنا سبحانه وتعالى فيها كيف يتعامل ولي اليتيم ووصي اليتيم إذا قارب اليتيم البلوغ أو إذا بلغ، كيف يسلمه أمواله، وكيف يحفظ له أمواله، وكيف يبرئ ذمته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما أجمل الحديث أن يكون مع كتاب الله، وما أجمل الكلمات أن تكون عن تفسير كتاب الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يقول تعالى: وابتلوا، يعني ابتلوا يعني اختبروهم، امتحنوهم. أنا أختبر اليتيم وأمتحن اليتيم؟ نعم، رب العالمين سبحانه وتعالى يقرر حفظ الأموال. ربما يكون هذا اليتيم يكبر لكنه سفيه، إذا أخذ المال أنفقه يمنة ويسرة ولا ينتفع هو به ولا يعود عليه بالصلاح. أيحل لنا حين ذاك أن نعطيه هذا المال؟ نعم، المال ماله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكم لتقوموا في معايشكم وفي دنياكم تأكلون وتشربون وتسكنون وتلبسون إلى غير ذلك. لذلك أتى الوقت الذي سيسلم فيه الوصي أو الولي مال اليتيم إلى اليتيم، فرب العالمين سبحانه وتعالى يرشده ويأمره ويوجهه كيف تعطيه الأموال. أولا، قبل أن تعطيه ماله، قبل أن تعطيه تركته، عليك أن تختبره. نعم، وابتلوا اليتامى. لماذا يا رب أختبر هذا اليتيم؟ حفظا للمال وصيانة له، وهذا يعود عليه هو بالنفع، فهذه مصلحة له، لا حجرا عليه ولا تضييقا عليه. يقول تعالى: وابتلوا، أي واختبروا وامتحنوا. واختلف العلماء عليهم رحمة الله كيف الاختبار وكيف الامتحان، زي الاختبار زي الامتحان. فقال فريق من العلماء: وابتلوا اليتامى، المعنى انظر إلى تصرف اليتيم معك، انظر إلى كلامه فيما يتكلم، تكلم أنت معه وانظر إلى أخلاقه وأغراضه، ماذا يريد أن يشتري، يا ترى أيها الغلام، أو يا فلان يا ترى إن شاء الله ماذا ستفعل في الأيام المقبلة، كيف ستبني بيتك، وسألها أيضا كيف ستبنين بيتا لك، كيف تتزوجين، ماذا ستصنعين. واسمع من الغلام أو من الجارية، اسمع من الغلام: هل يا ترى إذا سمع منك سيأخذ الأموال ويجعلها في محلها، أم أنه سيجعلها في غير موضعها؟ اسمع من الجارية، من البنت، اسمع منها هل ستجعل الأموال في موضعها أم لا. ربما ترك أبوه له مصنعا، فسأله يا ترى ماذا ستصنع في هذا المصنع. ربما ترك له أرضا زراعية، يا ترى ماذا ستصنع في هذه الأرض الزراعية. ربما ترك له أموالا، ماذا ستصنع في هذه الأموال. وسل البنت عما يليق بالبنت، وسل الغلام والرجل عما يليق به. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى. فقال بعضهم أي بعض العلماء الابتلاء والاختبار والامتحان، امتحان اليتيم أن تسمع منه وأن تراقبه وأن تراقب أغراضه وأن تسمع منه، فإذا رأيته يتكلم بعقل رزين وبحكمة ونحو ذلك عليك أن تسلم هذا الرجل أو هذه المرأة لأنهم بلغوا، سلمهم أموالهم. كانوا يتامى أما الآن فقد بلغوا ولا يتمى بعد البلوغ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء لا، الاختبار ليس بهذه الطريقة، الاختبار ليس معناها أن أراقب اليتيم وأن أنظر إلى اليتيم وأن أستمع لكلام اليتيم، إنما الاختبار أخرج مجموعة من المال، أخرج جزءا من المال. منهم من قال أخرج نفقة شهر وقل له خذ هذا المال وأنفق شهرا على البيت، خذي هذا المال وأنفق شهرا على البيت. لكن الصواب أن المسألة في الشرع لم تحدد بشهر ولا بغير شهر، أعطيه جزءا من الأموال حتى لا يضيع المال، أعطيه جزءا من الأموال وانظر وقل له أنت الذي ستنفق على البيت في هذين اليومين أو في الثلاثة أيام أو في هذا الأسبوع، وانظر كيف سيتصرف، هل سيكون مبذرا، سيكون مسرفا، أم أنه سيضع الأمر في موضعه. ولا تتكلم معه ولا تقل له افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما دعه يتصرف لتعرف كيف سيفكر وأين عقله وهل وصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى ويجعل كل جنيه وكل ريال وكل دولار ونحو ذلك يجعله في موضعه. فإن وجدت الأمر كذلك فعليك أن تسلمه أمواله، وإن لم تجد الأمر كذلك فعليك أن لا تعطيه الآن في هذا التوقيت أمواله. يبقى إذن العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على أن معنى كلمة وابتلوا اليتامى، اتفقوا أن معناها الاختبار والامتحان، لكنهم اختلفوا في كيفية الامتحان في كيفية الاختبار. وعلى كل، حينما يأتي الشرع دون تحديد كيفية للاختبار أو كيفية للامتحان فقد ترك الشرع لنا ذلك، نختبر بأي وضع، نمتحنه بأي وضع لنعلم هل يا ترى سيجعل الأموال في مواضعها أم لا. لكن تعالوا بنا نقف وقفتين عند كلمة وابتلوا اليتامى. طيب كلمة وابتلوا اليتامى، طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يتم بعد الاحتلام، يعني لا يتم بعد الاحتلام، يعني لا يتم بعد البلوغ. ما هو من اليتيم؟ من اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد أباه وهو دون البلوغ، يعني لو فقد أباه وهو بالغ لا يسمى يتيما في الشرع، بمجرد أن يبلغ الرجل أو أن تبلغ المرأة يرفع عنهم اسم اليتيم، لا يسمى الآن يتيما. اليتيم لابد أن يكون إنسانا غير بالغ. اثنين، لابد أن يفقد الأب، هذا في البشر، بخلاف في أكرمكم الله الحيوانات اليتيم من فقد الأم، لكن في البشر اليتيم من فقد الأب. على كل، قال وابتلوا اليتامى. طيب أنا متى سأختبرهم؟ بعض العلماء يقول اختبرهم قبل البلوغ مباشرة، وبعض أهل العلم يقول لا اختبرهم بعد البلوغ مباشرة. طب الذين قالوا بعد البلوغ، الآية بتقول وابتلوا اليتامى، مش بعد البلوغ ما يبقوش يتامى؟ نعم. طب لماذا قال الله وابتلوا اليتامى؟ الجواب أنه يجوز أن نطلق على الشيء باعتبار ما كان، نطلق اسما عليه باعتبار ما كان، ويجوز أن نطلق عليه اسما باعتبار ما سيكون. يعني إيه؟ طالب من الطلبة في كلية الطب إلى الآن في السنة الثالثة أو الرابعة في كلية الطب، نجد من حوله ماذا يقول؟ تعال يا دكتور فلان، تعال دكتور، ده أعرفك الدكتور فلان. هو إلى الآن لم يتخرج، فهذه التسمية باعتبار ما سيقول إليه إن شاء الله. باعتبار ما سيكون إن شاء الله. هذا يجوز في اللغة. وحينما أقول مثلا على ابن آدم عموما يا ابن التراب يا ابن التراب، نعم نحن خلقنا في البداية، خلق أبونا آدم من تراب، يا ابن التراب، نعم هذا باعتبار لا باعتبارنا الآن إنما باعتبار ما كنا. يبقى يجوز أن نسمي الشخص باعتبار ما سيقول إليه، ويجوز أن نسمي الشخص باعتبار ما كان في الماضي، هذا جائز وهذا جائز. فلما قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، يعني وابتلوا الذين كانوا يتامى، كانوا يتامى قبل البلوغ، اختبروهم وامتحنوهم، يبقى يجوز أن نسمي الشيء باعتبار ما كان، إلا باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون، إلا إذا منع مانع شرعي أو كان هذا سيؤدي إلى الاختلاط والاختلاف. يعني إيه اختلاط واختلاف؟ يعني واحد ينادي عليك مثلا الآن ويقول لك تعال يا طفل، وينادي عليها ويقول لا تعالي يا رضيعة، يا طفل ويا رضيعة، يقول لك أنت مررت بمرحلة الطفولة وأنت مررت بمرحلة الرضاعة، لكن هو الآن ليس طفلا، هي الآن ليست رضيعة، فما تقول له تعال يا طفل وتعال يا رضيعة؟ ولذلك إذا كان الأمر سيختلف على الناس ويشتبه على الناس ويوهم الناس فأنا ذاك ممنوع، ممنوع هذه التسمية. كذلك ورجل كان عياذا بالله كان كافرا ثم أسلم، ما تقولوش بقى بعد ما يسلم تقول له تعال يا كافر، وتقول له هذا باعتبار ما كان، هذا غلط. رجل كان عاصيا فاسقا ثم تاب إلى الله، لا تقول له تعال يا فاسق تعال يا عاصي، لا خلاص التوبة تجب ما قبلها. ولذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إيه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ بئس التسمية إذا سميتم الرجل الفاسق بعد إيمانه وتوبته، إذا سميتموه بالفاسق أنت حرام عليك أن تسميه بالفاسق باعتبار ما كان، هو تاب الآن والتوبة تجب ما قبلها. ومن العلماء من يفسر هذه الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس الرجل الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل إلى الإيمان ثم بعد ذلك يرجع إلى المعصية وإلى الذنب مرة أخرى. فعلى كل يجوز شرعا أن نسمي الشيء باعتبار ما سيكون، ويجوز أن نسمي الشيء باعتبار ما كان، إلا إن كان هذا يوهم الناس أو هناك مانع شرعي من ذلك. فلذلك يقول العلماء هنا، يقول الله سبحانه وابتلوا اليتامى، هذا يعني وابتلوا الذين كانوا يتامى قبل أن يبلغوا، قبل أن يبلغوا، هذا على قول لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله. تنبه أيضا هذه الآية الكريمة وابتلوا اليتامى في من نزلت؟ قال فريق من العلماء عليهم رحمة الله نزلت في ثابت ابن رفاعة. ثابت ابن رفاعة أبو رفاعة مات، فعمه هو وليه، فأخذ مال أبيه وأصبح يربي ثابتا. فلما كبر ثابت انطلق عم ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كيف أدفع المال إلى ثابت؟ فنزلت هذه الآية وابتلوا اليتامى، قبل أن تدفع إليه ماله اختبر وامتحن كيف سيتصرف في ماله، كيف سيتصرف في ماله. ذكر بعض العلماء أن هذا هو سبب النزول، ومن أهل العلم من قال إن هذه القصة سندها ضعيف. على كل يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، أي واختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يعني إيه حتى إذا بلغوا النكاح؟ يعني حتى إذا بلغوا سن النكاح، حتى إذا بلغوا سن النكاح. يعني إيه سن النكاح؟ يعني السن الذي يتزوج فيه الرجل وتتزوج فيه المرأة، يعني في مسألة البلوغ. وهنا لابد أن تتعرف على علامات البلوغ عند الرجل وعلامات البلوغ عند المرأة. اتفق كل العلماء على أن الاحتلام علامة على البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى. وما الاحتلام؟ الاحتلام أن يرى الرجل أو المرأة في المنام أنه يجامع مجامعة الأزواج، إذا رأى الرجل ذلك أو المرأة ونزل مني باختيار أو بغير اختيار، بغير اختيار كما مثلا في مرض أو نوم أو باختيار، وهذا لا يحل له إلا في مسألة زواج، إذا نزل المني دل على بلوغ الذكر ودل على بلوغ الأنثى. إذا رأى رؤيا مثل هذه أو حلما مثل هذا فيه احتلام، يبقى هذا يدل على البلوغ عند كل العلماء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم. يبقى إذا احتلم بلغ، إذا احتلم بلغ، هذا عند كل العلماء ولم يختلف أحد من العلماء في ذلك. يبقى هذه العلامة الأولى على البلوغ عند الذكر وعند الأنثى. العلامة الثانية على البلوغ هي أن يصل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى إلى 15 عاما، فمن وصل إلى 15 عاما فقد بلغ. واحد مولود في يوم مثلا 1/4 مثلا سنة 1990، 1/4 سنة 1990، يبقى 1/4 سنة 1900، يبقى سنة 2005 هذا سيبلغ حتى وإن لم يحتلم، حتى وإن لم يحتلم، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. آخر يوم هيبقى نهاية شهر 3 بالنسبة له، يبقى هذا محل البلوغ. يبقى القول أو العلامة الثانية عند العلماء أن يصل إلى 15 عاما، وهذا ليس باتفاق، يعني وصول 15 عاما. من العلماء من قال إن الوصول إلى 15 عاما يدل على البلوغ كالشافعية والحنابلة، وأما الحنفية والمالكية فقالوا لا، المسألة لا تتعلق ب15 سنة. ماذا تقول يا أبا حنيفة؟ ماذا تقول يا مالك؟ قال عليهما رحمة الله إن المسألة تتعلق بالاحتلام، وهو قد وصل إلى 15 عاما ولم يحتلم، يبقى لم يبلغ. ده كلام المالكية والحنفية. طب حددتم سنا؟ لم يحددوا سنا، وفي بعض الروايات حددت عند الأحناف سنا أن يصل إلى 17 عاما، ورواية إلى 19 عاما، وفي البنت إلى 17 عاما، وفي رواية إلى 18 عاما. على كل الراجح من الأقوال العلامة الأولى بالاتفاق العلماء الاحتلام، العلامة الثانية على الراجح 15 عاما، وهو قول الشافعية والحنابلة بدليل ما ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: كم عمرك؟ عمرك قد إيه؟ كم عمرك؟ فقال ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال: 14 سنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع ارجع. ليه كان 14 سنة؟ لم يصل إلى الآن إلى 15 سنة. ثم قال ابن عمر: ثم عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فأجازني. قال لي، وفي بعض الألفاظ قال لي: كم عمرك؟ قلت له: 15 أو 15 سنة. فقال: انزل، أي إلى أرض المعركة. في صحيح ابن حبان موجودة هذه الرواية، إلا إن فيها زيادة جميلة، قال فيها ابن عمر: ورآني قد بلغت، ورآني قد بلغت. يبقى معنى ذلك أن الوصول إلى 15 عاما يدل على البلوغ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العلامة الأولى الاحتلام باتفاق العلماء، العلامة الثانية أن يصل الولد إلى 15 عاما كما عند الشافعية والحنابلة، وهذا الرأي الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. العلامة الثالثة التي تدل على البلوغ عند الذكر وعند الأنثى أذكرها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام شيخنا، عندك سؤالين. تفضل. شيخنا، أول سؤال: ما حكم الصيام مع السنة الفاتت؟ هل يجوز يعني واحد يصوم؟ حكم الصيام السنة الماضية؟ طبعا انقطع الاتصال. أرجع مرة أخرى وأقول من ضمن العلامات التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله مما يدل على البلوغ إنبات شعر خشن حول العانة. إنبات شعر خشن حول العانة، من العلماء من قال هذه ليست علامة للبلوغ، لكن ذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وهو أحد قولي الشافعي عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله أن هذه علامة على البلوغ عند الذكر وعند الأنثى، واستدلوا على ذلك بأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حينما حكم في يهود بني قريظة، وأنتم تعلمون أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية نزلوا على حكم سعد بن معاذ. سأذكر الحكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علاء؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك بخير. انت بالصحة والسلامة. حضرتك بس كنت عايزة استفسر عن حاجة. اتفضلي. حضرتك هل أي ذنب بيقوم به الأولاد بيعاقب عليه الآباء؟ يعني هل إن أنا مثلا ما يعني ربيتهم وكل حاجة بس يعني أثرت شوية في التربية أو في حاجات كتير ما كنتش أعرفها، فهل يعني هل ذنبهم انا هيبقى في ميزان سيئاتي؟ يعني في حاجات كتير ما كناش نعرفها، ولما سمعنا القنوات الفضائية الدينية لقينا ان يعني في حاجات كتير ما عملناهاش، احنا علمناهم ايصلوا والبنت اتحجبت وكل حاجة، بس في حاجات دلوقتي مغريات كتير قوي للاولاد، في حاجات يعني مش قادرة ان انا اسيطر عليهم فيها. حاضر، انا اخبرك ان شاء الله باذن الله. حاضر، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. لو سمحت بس يا شيخ أريد رقم حضرتك، أمر ضرورة، الله يجزي خير. طيب حاضر، الإخوة في الكنترول هيدول معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ عليك. وإياك الله يكرم. بقول لحضرتك أنا عندي ابني عنده 16 سنة. أيوة. هو تعبني جامد، وتعب والده برضه. نعم. من كتر التعب اللي انا تعبته منه، مش تعبني مثلا عايه ولا حاجه، لا هو تعبني ما بيسمعش الكلام وبيهرب من المدرسه وبيعمل حاجات برضه غلط كتيره. فانا يعني انا من النار اللي انا ببقى شايفاها منه او من الحرقه اللي انا ببقى شايفاها منه، يعني انا دعيت عليه وبقيت اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كنت عايزه اعرف هل انا كده ما بقاش صابره لو انا دعيت عليه؟ حاضر. ده مش يعني انا كده ما بقاش صابره على الابتلاء اللي انا فيه، دي حاجه. والحاجه الثانيه، سؤال ثاني بعد اذنك. نعم اتفضل. لو انا بصوم ايام من اللي عليا من يعني ايه من كذا سنه فاتت، ينفع ان انا اصوم يوم من عليا بنيتين ان اتقرب اليوم ده يوم من اللي عليا واتقرب لله، اتقرب لله في اليوم ده؟ حاضر. ولا ما ينفعش؟ حاضر. وجزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع للكلام، فسعد بن معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام احكم فيهم يا سعد، فقال احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل رجالهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تؤخذ اموالهم. فآنذاك كان كل واحد منهم يقول لم أبلغ. فكيف عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم اليهود البالغين من غير البالغين؟ كانوا ينظرون الى انبات الشعر، فإذا ظهر الشعر في هذا المكان كانوا يعلمون أنه قد بلغ ويقتلوه وإلا تركوه. وبناء على ذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو أحد قولي الشافعي عليه رحمة الله أن إنبات الشعر في هذا المحل عند الذكر أو عند الأنثى يدل على البلوغ. يبقى ذكرنا الآن ثلاث علامات تدل على البلوغ: الاحتلام، وأن يصل إلى 15 عاما، وأن ينبت شعر خشن في هذا المحل. العلامة الرابعة عند المرأة، تزيد المرأة علامة، دي ثلاثة للذكر والأنثى، علامة أخرى عند المرأة وهي الحيض. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإياك الله يبارك فيك. عندي سؤال إذا سمحت. اتفضل. السؤال بخصوص عقوق الوالدين، أرجو منك التوضيح. لا حول ولا قوة. الأول من شقين هو السؤال، أولا بخصوص اللحية، فأنا ملتزم إن شاء الله ملتحي، ووالدي لا يحب اللحية ويطلب مني أن أخففها نوعا ما أو أحلقها. حاورته وكان رأيه أنه لا يحب اللحية، وادعى لي أن في بعض الدعاة المشايخ أنهم بدون لحية وهم يعلمون أكثر مني وأفضل مني، فهذه هي حجتهم. أما الشق الثاني من السؤال فهو الاختلاط، فإني منذ 3 أشهر عزمت أنا وزوجتي على عدم الاختلاط، وأسرتنا محافظة ولكننا نجتمع مع أخوات البنات وأزواجهن عند بيت العائلة. نعم. وقال لي انزعج كثيرا من هذا التصرف عندما عزمت على هذا الموضوع، على هذا الأمر، وادعى لي أن هناك من عائلتنا من يحفظ القرآن من النساء ولا يختلط، فكانت هذه حجته أيضا كمان. حاضر. فأرجو منك التوضيح لأنني حيران جدا. حاضر. وسوف أقوم بما تفعل، أفعل ما تقوله لي إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. فثلاث علامات اتفقت فيها الذكور مع الإناث، وهناك علامات خاصة بالإناث. أول هذه العلامات نزول دم الحيض، فنزول دم الحيض يدل على البلوغ، يدل على البلوغ، وهذا باتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله. من ضمن الأشياء العلامات التي تدل على البلوغ عند الأنثى الحبل إذا تزوجت وحبلت، وذكر الحنفية عليهم رحمة الله إن ليس الحبل هو الدليل على البلوغ، إنما لم يتكون الجنين في بطنها إلا بناء على نزول هذا الماء منها وخروج هذا الماء منها، فدل ذلك على البلوغ. الإمام مالك عليه رحمة الله كان يضع علامات أخرى بالنسبة للذكر للبلوغ، فكان يقول إذا خشن صوته دل على البلوغ، إذا خشن صوته، لكن الصواب بخشونة الصوت ونحو ذلك ليس هناك دليل في الكتاب أو السنة يدل على البلوغ، إنما هذا يعرف إن الولد ممكن يكون على وشك البلوغ لا أنه قد بلغ. يبقى إذن يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم وامتحنوهم، الذين كانوا يتامى هل سيصلحون في الأموال أم لا. فقال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى إذا بلغوا سن النكاح، وإحنا عرفنا الآن ما معنى كلمة البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني إيه فإن آنستم منهم رشدا؟ فإن آنستم، كلمة آنستم بمعنى ظهر لكم أو علمتم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا فندم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يبارك فيك. الله يخليك. بقول لحضرتك أنا دلوقتي كان في مشكلة كده عندي. نعم. بخصوص إن أنا كنت قابلت واحدة في الطريق يعني. نعم. كانت عندها مشكلة اللي هي كانت سايبة أهلها وبتاع، وكانت غلطت مع حد، فأنا أخدتها لأهلها وسطرتها. أنا متجوز وعندي طفل أصلا. نعم. ف طيب انقطع الاتصال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح يا شيخ عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي انا والدتي شايلة معايا فلوس امانة، اخواتي ما يعرفوش عنها حاجة. نعم. بس هي ما فيش بد ان يعني مش عارفة تشيلها غير في البنك. المهم هي نيتها باذن الله يا رب كده كده الفوائد بتاعتها مش هتاخدها، هي مجرد مكان بس شايلة فيه المكان الفلوس. نعم. المهم الفلوس الفايدة في ليا أخت عليها بتجوز ما شاء الله 4 بنات وحالتها على قدها خالص وعليها ديون غير الجواز البنات، فالفلوس الفايدة دي أنا اقترحت عليها، هي كده كده هي مش منتظرة منها، هي معلها الله لا يحب يعني ما بتقبلش إلا الشيء الطيب. نعم. فناس كتير قالت لها ان ايه اعملي الفلوس دي يا رصيف، فانا قلت لها سدي دين عنها اولى، قالت لي اجيب لها بيها حاجات لبنت من البنات، قلت لها دي يعني كده هتاسس البيت بفلوس حرام. ف حاضر يعني حاضر ساخبرك هل يجوز ام لا. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا حامل دلوقتي في يناير عامله اختبار حمل امبارح ونزل عليه دم النهارده، فانا مش عارفه الصلاه بالنسبه لي اعمل ايه دلوقتي. هل هذه أيامك أم لا؟ أيامي إزاي؟ يعني أيام عادتك الأصلية؟ أيوة، هي المفروض يعني أيام العادة كانت يوم السبت اللي فات، وما جاتش عملت اختبار حمل امبارح وعرفت إن في حمل، بس قالوا لسه يعني مش ظاهرة قوي بس في حمل، فأنا النهاردة نزل دم عليا، فأنا مش عارفة يعني أصلي ولا أعمل إيه. بتجلس معاكي قد إيه الدورة؟ بتجلس حوالي 6 أيام أو 7 أيام، من 6 لـ7 أيام. حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي علاء؟ الحمد لله والله بخير. بارك الله فيك ونفع الله بك. وإياك الله يكرمك. لدي سؤال من فضلك، بالنسبة للسؤال الأول، هل يعتبر المختل عقليا يتيما حتى ولو بعد سن البلوغ؟ المختل عقليا؟ نعم. حاضر. بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيك، متى يصبح الولد اليتيم المتكفل به أجنبيا عن المرأة التي ربته؟ متى يصبح إيه؟ المتكفل به، المتكفل به الولد يعني الذي ربته امرأة يتيما منذ صغاره، هل متى يكون أجنبيا عنها؟ حاضر. بارك الله فيك، السلام عليكم. الله يكرمك. أرجع للكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم، يعني آنستم يعني ظهر لكم، علمتم منهم، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: آنس نارا من جانب الطور الأيمن، آنس من جانب الطور نارا، فحينما آنس يعني إيه؟ يعني ظهر له ورأى النار، فقال لأهلهم كثوا وانطلق إلى هذا المكان. فعلى كل، كلمة فإن آنستم بمعنى فإن ظهر لكم، فإن علمتم منهم، فإن آنستم منهم رشدا. ما هو الرشد؟ قال الحسن البصري رحمه الله، وقال بذلك قتادة رحمه الله، قال: الرشد هو الصلاح في الدين والصلاح في العقل. وعلى فكرة هذا شرط صعب، يعني إذا قال الحسن وقتادة صلاح في الدين وصلاح في العقل، معنى ذلك اليتيم لو بلغ وكان شابا فاسقا يفعل المعاصي ونحو هذا، يقول الحسن وقتادة بمقتضى هذا الكلام هذا لم يرشد، يبقى لن نعطيه الأموال. لما؟ بحجة أنه فاسق. وهذا القول غير صحيح، لأن الرشد في هذا المحل ليس معناه صلاح الدين، إنما الرشد في هذا المحل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه، وقال ابن جبير وغيرهم من أهل العلم، قال: الرشد هنا بمعنى حفظ العقل، صلاح العقل وحفظ المال. فإن كان عاقلا ويستطيع أن يحفظ ماله ولو كان من أرباب المعاصي، فينبغي علينا أن نعطيه ماله، وأما المعصية علينا أن ننصحه فيها، وأما المعصية علينا أن ننصحه فيها. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا سن النكاح. يبقى كأن الله يشترط شرطين، يشترط البلوغ ويشترط الرشد حتى ندفع إليهم الأموال. فلو كان الطفل عقله رزين وعنده خبرة، أو عقله رزين ويضع الشيء في موضعه، لكن لم يبلغ، لن نعطيه المال. بلغ ولكنه لا يجعل المال في موضعه، لن نعطيه المال حتى يتحقق أمران، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى أول شيء البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح. الشيء الثاني: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بمفهوم المخالفة، فإن لم تجدوا ويظهر لكم منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم. يبقى الآية تقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اسمعوا لهذه الآية: ولا تأكلوها إسرافا. يعني إياك أيها الولي، إياك أيها الوصي، أن تأكل مال اليتيم إسرافا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلتك يا شيخ محلاء. اتفضل، الله يبارك فيه. والله سعيد باتصالي، والله هذه من نعم الله عز وجل. الله يكرم أن سمعني صوتكم. جزاك الله والله خير. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. نحب الشيخ محمد حسان في الله. الله يكرمك. والله أنرتم سوريا. جزاك أنرتم الله. البيوت. الله والله أعدتم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيوت. كذلك يا رب. والله مكسوف أني أتصل بك، فأنا عبد حقير لا يسوى ذلك من فضل الله. أنا أقل منك والله. والله نحبك في الله. جزاك الله بالله عليك يا شيخ علاء. نعم. بالله عليك سلم لي على فضيلة الشيخ محمد حسان. يصل إن شاء الله. والله أنا أكتم البيوت. جزاك الله خير. عندي سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل بارك الله. رجل احتلم. نعم. رجل احتلم وتعثر عليه الغسل، الماء موجود ولكن الماء بارد والآن شتاء، ولكن بغي على جنابته 3 أيام، هل يجوز له أن يتيمم ويصلي هذه الأيام؟ حاضر. بالله عليك يا شيخ علاء، نحبكم في الله. الشيخ سعد عرفات بشرى له، والله عندما نراه كأننا نرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله كل مشايخ الرحمة. بالله عليكم، ولا أريد أن أخذ من وقتك فأنت تتكلم درر. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيكم الخير. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. جزاك الله خير على ما تقدم. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا سلمى من موريتانيا، اتصلت بك في الأسبوع الماضي. نعم. سألتك سؤال لكني ما سمعت الجواب. نعم تفضلي. سؤالي كان عن أني عندي الكثير من العمل في البيت، الحمد لله رب العالمين، عندي طالب العلم، درس حلقات من القرآن والسنة، لكن عندي مهنة حزب إسلامي أحب أن أتنازل عنها، أعتذر عن هذا العمل، هل يجوز لذلك رغم أن هذا العمل لم يجد أحد يأخذه وشيء كذلك؟ يعني في أي شيء تريدين أن تعتذري؟ أعتذر في العمل، هذا العمل الإسلامي، تعتذري عن حزب إسلامي، سوف أدعو الناس لهذا الحزب وشيء كهذا القبيل، لكن الناس كثير تعتذر عنه، تختار الدعوة إلى الله وطلب العلم. حاضر. وهذا عمل لله على كل حال، وفعله لوجه الله، لكن هل يجوز أن نعتذر عنه بأن يفضل قراءة القرآن وطلب العلم الآخر الشرعي؟ حاضر. وعلم شرعي أيضا. لا تنسونا من صالح دعائكم وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكم. الله يكرمكم. جزاكم الله خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويعافيك ويعف عنك. أمين يا رب. عزة سؤال لو سمحت. تفضلي. عندي بنتي في ثالثة كلية. نعم. ومتقدم لها شخص، يعني هو واخد ثانية ثانوي وأزهر أو ثالثة ثانوي وأزهر. نعم. ويعني هي إيه مش عاوزة ترتبط لما تخلص، بس هو أخلاقه عالية ومتدين وكويس. نعم. يعني إن وافق عليه أو ما نوافقش. حاضر. ربنا يبارك فيك ويعفيك ويبارك فيك يا رب. أمين يا رب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد؟ الله يكرمك. الله يسلمك. والنبي بعد إذنك عايز أشوف حكم الدين، بس كنت متخانق أنا ومراتي. طيب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فضل. وكان يعني كنت متضايق أو فرميت عليها اليمين وأنا متضايق. نعم. فعايز أقول لها. قلت لها أنت طالب الثلاثة مرتين. لا حول ولا قوة. قلت لها أنت طالب الثلاثة مرتين ورا بعض كده. طلقت قبل ذلك؟ لا سبتها ومشيت. يعني هذه أول مرة تقولها لزوجتك؟ هاي أول مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدك دائما عن الطلاق. حاضر. أرجع للكلام، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا. يعني إيه ولا تأكلوها إسرافا؟ رب العالمين يوجه الكلام لولي اليتيم، لوصي اليتيم، ويقول له إياك ثم إياك أن تأكل من مال اليتيم إسرافا. يعني مش معنى لا تأكلوها إسرافا يعني لك يا ولي اليتيم أن تأكل لكن لا تسرف، لك أن تأكل ولكن لا تبذر. لا لا لا لا لا، ليس معنى الإسراف هنا أن يأكل بغير إسراف، إنما المعنى مجرد أن هو يأخذ شيئا من مال اليتيم هذا إسراف. ليه؟ لأن الإسراف ما معناه في اللغة؟ مجاوزة الحد. وما حدك مع مال اليتيم؟ حدك مع مال اليتيم هو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. حدك مع مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلذلك قال العلماء عليهم رحمة الله ليس معنى كلمة ولا تأكلوها إسرافا أن يأكل بغير إسراف. يقول معي يتيم والله يقول ولا تأكلوها إسرافا وأنا آكل وألبس من مال اليتيم وبغير إسراف وأطعم زوجتي وأطعم أولادي بغير إسراف. أقول لك لا أخطأت، مجرد أن أنت تناولت مال اليتيم وأخذت مال اليتيم هذا إسراف. لما؟ لأن الإسراف هو مجاوزة الحد وأنت قد تجاوزت الحد. ما هو تجاوز الحد؟ وضعت يدك على مال اليتيم. فالإسراف هنا ليس معناه أن تأكل بغير إسراف وبغير تبذير ونحو ذلك، إنما معناه لا تمس مال اليتيم، فإن كل قرب منه إسراف إلا في حالة سيبينها الله في الآية إن شاء الله. يبقى إذن نقول هنا، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها، يعني يا أولياء اليتيم يا أو يا ولي اليتيم يا أوصياء اليتامى لا تأكلوا من أموال اليتامى شيئا ولا تأكلوها إسرافا. اسمعوا اللي جاي دي كده كمان، وبدارا أن يكبروا. ما معنى كلمة وبدارا أن يكبروا؟ يعني ممكن تعلم أنه خلاص اقترب على البلوغ، فلما اقترب على البلوغ سيأخذ المال منك وسترد إليه ماله، فآن ذاك تسرع وتأخذ من ماله وهو قبل البلوغ مبادرة منك وتبادرا منك قبل أن يكبر. لذا قال الله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، المعنى لا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوها بدارا. يعني إيه بدارا؟ يعني تبادر أن يكبروا، يعني قبل أن يكبروا، يعني لا تأكلها منه لا في حال الصغر ولا في غير حال الصغر. وهذا يبين الحال الذي كانت عليه الجاهلية قبل قدوم الإسلام، ماذا كانوا يصنعون في مال اليتيم. يبقى إذن ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا؟ يعني لا تقترب من مال اليتيم. ولا معناها أن نأكل من غير إسراف ولا تبذير؟ لا، مش معناها كده. ليه؟ لأنه لا يحل لك أصلا أن تأكل من مال اليتيم شيئا، أنت وصي عليه، أنت ولي عليه فقط. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني إيه وبدارا؟ يعني تبادر، يعني وأنت مسرع مبادر للشيء. أن يكبروا يعني إيه؟ يعني خوفا أن يكبروا ويأخذوا أموالهم وتكون أنت أخذت منه في حال الصغر. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. شوف الآية بقى الكريمة، ومن كان غنيا فليستعفف. يعني إن كنت غنيا وعندك مال ورزقك الله سبحانه وتعالى بيتيم أنت وصي عليه أو أنت ولي عليه، فاستعفف عن مال اليتيم وإياك أن تقترب منه. وما معنى كلمة العفة في مال اليتيم؟ العفة هنا بمعنى الشيء الذي يمتنع، أنت بتمتنع منه. لما؟ لأنه لا يحل لك في وقت لا يجب عليك فعله، لا يجب عليك فعله. فلذلك قال العلماء عليهم رحمة الله ومن كان غنيا فليستعفف. يعني فليستعفف يعني اجعل نفسك تعف عنه وتزهد عنه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن عف يعفه الله، أو ومن استعفف يعفه الله. يبقى عليك إن كنت غنيا أن تبتعد عن مال اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف. طب ومن كان فقيرا؟ فقير وعنده مال يتيم، اسمع رب العالمين قال ايه؟ فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني ايه؟ اختلف العلماء يعني ايه؟ انت رجل فقير وعندك يتيم، واليتيم ده له مال، هل يجوز لك ان تأكل من مال اليتيم بالمعروف؟ يعني ايه بالمعروف؟ يعني بغير تبذير، يعني بغير تبذير. قال عمر بن الخطاب وقال ابن عباس وفريق من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجوز لك إن كنت فقيرا أن تأخذ من مال اليتيم قرضا، يعني تقترض منه 500 جنيه 1000 جنيه بحيث أن أنت تمشي أمورك وحياتك ونحو ذلك، ثم ترد هذا المبلغ مرة أخرى إلى مال اليتيم. ده كلام مين؟ ده كلام عمر بن الخطاب وكلام ابن عباس وغيرهم من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسروا الآية دي بكده، الجزء ده في الآية كده، قالوا ومن كان غنيا فليستعفف، دي واضحة قوي، إن كنت غنيا لا تقترب من مال اليتيم. طب الأخرى بقى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال عمر رضي الله عنه وابن عباس يعني ومن كان فقيرا وأراد أن يقترض من مال اليتيم فليقترض ثم يرده، مرة أخرى ولا يأخذ مبلغا كبيرا، إنما يأكل بالمعروف على قدر حاجته وعلى قدر الضيق الذي أو الضائقة التي وقع بها فقط. ده كلام ابن عمر، كلام عمر وكلام ابن عباس. وهناك من العلماء زي الحسن البصري رحمه الله قال بكلام غير كلام عمر، بيقول إيه بقى؟ بيقول لا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، رب العالمين يبيح لولي اليتيم ووصي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، مش على سبيل القرض، على سبيل إن هذا له وما يبقى ولا يكون مديونا لليتيم. طيب أخذ المال ده بأي حق وكل المسلم على المسلم حرام؟ فقال الحسن البصري أخذ هذا المال برعايته لليتيم، مش هو بيرعى اليتيم وبينظر في مال اليتيم ويفعل له الأصلح، كأنه أخذ أجرة في رعاية اليتيم، أجرة على رعاية اليتيم، أجرة على تربيته لليتيم، وهذا في حالة فقره. فلذلك قال الحسن البصري يأخذ هذا المال في مقابلة الرعاية، لكن يأخذ بغير تبذير كما أخبر رب العالمين، إنما يأخذ على قدر حاجته فقط. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن العلماء من أراد أن يجمع بين قول عمر بن الخطاب وابن عباس إن هذا على سبيل القرض وبين قول الحسن البصري ومن تبعه، فرحوا قالوا إيه؟ قالوا إن كان هذا الولي نصبه الأب قبل أن يموت، يعني اللي هو أبو اليتيم نصبه الأب قبل أن يموت، يبقى له أن يأكل ولا يرد. أما إن كان نصبه الحاكم أي القاضي فآن ذاك ينبغي عليه أن يرد. ومن العلماء من فرق بين الحضر والسفر، ومن العلماء كمجاهد عليه رحمة الله قال لا يجوز مطلقا أن يأخذ من مال اليتيم حتى وإن كان فقيرا. لماذا؟ والله يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال مجاهد هذه الآية منسوخة. منسوخة؟ قال نعم، هي منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقول له خذ بالك الآية بتقول يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال إنها منسوخة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طب هذا ليس بالباطل، رب العالمين يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأحوط الأقوال وأبرأ الأقوال ما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس أنه جاز أن يأخذ على سبيل القرض ثم يردها مرة أخرى، وإن كان قول الحسن البصري أيضا قوي في هذه المسألة. يقول تعالى ومن كان غنيا، الغني يستعفف عن مال اليتيم فليستعفف، ومن كان فقيرا خلينا مع قول عمر بن الخطاب يأخذ قرضا يفك ضائقته ثم بعد ذلك يرجعه مرة أخرى. طب إن لم يرجعه؟ على قول الحسن البصري لا شيء عليه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أخت نشال رحمة من هي صغيرة. نعم. من هي صغيرة بس في يعني تديها الدورة كل شهر بشهره، عليها عشان إن الصلاة عشان تقضي الصلاة والصيام برمضان. الصيام والصلاة؟ ايه يعني. نعم السؤال مرة أخرى الله يبارك فيك. من شال الرحم من هي صغيرة من يعني من عمرها 22 سنة. حاضر. من عمرها 21 سنة. حاضر. سوي. أرجع للكلام، يقول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انظروا إلى جمال القرآن الكريم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني يا أولياء اليتيم إذا دفعتم إلى اليتيم حقه، فإذا دفعتم إليهم أموالهم اسمع فأشهدوا عليهم. هذه مهمة جدا. في الطلاق لابد من الإشهاد، في الرجعة لابد من الإشهاد، في أي أمر من الأمور المادية حتى نبتعد عن التنازع. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، اكتب ودون، وهذا لا حرج فيه على الإطلاق، دفعت مالا لشخص أشهد على ذلك، اشتريت شيئا من شخص أشهد على ذلك، ليه بعد ما بتأخذ الدنيا تغر الناس والنفس الأمارة بالسوء؟ بعد ما تفعل شيء لا ما صنعت، ما دفعت إلي، ما كتبنا، ما ولذلك رب العالمين لماذا يقول اكتبوا، لماذا يقول وأشهدوا إذا تبايعتم؟ يقول ذلك رب العالمين حتى نقطع النزاع. أعرف رجل طلق امرأته طلقات عديدة، والمرأة تنبهت وبدأت تفيق أنه لا يحل لها أن تجلس مع هذا الرجل الذي طلقها أكثر من 10 مرات متفرقات، طلقات كل طلقة صريحة. تخيل مثل هذه المسألة وأمام القاضي، قال أيها الرجل أنت طلقتها كذا وكذا، قال لم يحدث، لم أطلقها ولا مرة، المرأة أقسمت بأيمان مغلظة. القاضي بيحكم بإيه؟ يحكم بشهود، عندك بينة؟ لا ما فيش شهود. كتبتم هذا، دونتم هذه الطلقات؟ لا ما دوناش. فحكم للرجل وقال اذهب أنت لم تطلقها، خلاص. لما؟ أين الشهود وأين البينة؟ هناك خراب للزمم. لذلك ممكن تعطي يا ولي اليتيم بعد تربيتك لليتيم ورعايتك له تعطيه المال، يقول لا أنت لم تعطني كذا وأعطيتني كذا ولم تعطني كذا. لذلك وربما الشيطان يضحك عليك أنت أيضا فلا تعطيه ماله كاملا، لذلك لا بد من الإشهاد، أنا يا جماعة كان له عندي كذا، أبوه ترك كذا، أنفقت عليه كذا وبقي كذا. لذلك أنت وأنت ولي لليتيم مثلا أبو ترك ثروة 100,000 200,000 مليون، يبقى أي نفقة بتنفقها عليه تكتبها، والله هذا علاج، طعام، شراب، مصاريف مدرسة، ملبس، مسكن، بتكتب كل شيء، تكتب كل شيء وتشهد على ذلك، يا جماعة اشهدوا أتيت له بكذا، يا جماعة اشهدوا أتيت له بكذا، يبقى تشهد على نفقتك على اليتيم وتشهد على تسليمك للمال لليتيم، وإذا اقتربت من مال اليتيم أشهد على ذلك أيضا. فالآية تعم كل هذا، وهذا الكلام ليس مع اليتيم فقط، إنما في معاملتنا حتى المادية ينبغي علينا أن نشهد عليها. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ينبغي عليك أن تشهد. لما؟ لكي تقطع النزاع. رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة لم يشهد في بيع، وهذا ترتب عليه أمر، كان في أعرابي ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري منه بعيرا، بكم هذا؟ قال له بكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريت منك، فالنبي اشترى خلاص، وقال له انتظر حتى آتيك بالأموال، ودخل إلى بيتي لكي يأتي بالأموال. فأتى مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى، سألوا الرجل بكم هذا؟ وقالوا بكذا، فبدأوا قال بكم تأخذون؟ ضربوا رقما وذكروا رقما أكثر من المبلغ الذي اشترى به الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدأ الرجل يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم هل ستشتري أم سأبيع لغيرك؟ فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال له أنا اشتريت، قال لا أنت لم تشتري، قال النبي أنا اشتريت، قال لا أنت لم تشتري، ائتني بشاهد. فتقدم رجل يسمى خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه، قال وكيف؟ فقال أصدقك في الخبر يأتي من السماء ولا أصدقك في شراء بعير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شهادتك بشهادة رجلين، وأصبح خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه شهادته بشهادة رجلين. الشاهد نريد أن نقطع النزاع وأن تصان من التهم. كيف تصان من التهم؟ أشهد. فإذا دفعتم إليهم أموالهم اعمل إيه؟ فأشهدوا عليهم. ثم هدد رب العالمين الجاحدين لأموال اليتامى والآخذين لها بغير حق، فقال سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا. يعني رب العالمين يعني احسب مال اليتيم لأن الله سيحسبه عليك ولأن الله سيحاسبك عليه، ولذا وكفى بالله حسيبا. رب العالمين يعلم ماذا أنفقت وماذا بقي، يعلم كم أنفقت وماذا بقي، ماذا أهدرت وماذا ضيعت وماذا حفظت. ولذا قال وكفى بالله حسيبا. فختم رب العالمين سبحانه وتعالى الآية بهذا الختام حتى يهدد كل جاحد لمال اليتيم، حتى يهدد كل جاحد لمال اليتيم. لذلك ينبغي علينا أن نراعي مثل هذه الأداب التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذه الآية نزلت في المواريث. في المواريث ليه؟ لأن المرأة مش لم تكن ترث في الجاهلية، ده المرأة في الجاهلية كانت تحرم من الميراث وهي تركة تورث كالمال والتركة تماما بتمام. فأتى الإسلام وجعل لها كرامة وصيانة واحتراما وتوقيرا وميراثا، ولذا نزلت الآية الكريمة بعد هذه الآية في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نعم، نصيب يعني إيه؟ يعني لهم حصة، لهم حصة. للرجال نصيب يعني حصة ومبلغ من المال وشيء من التركة التي تترك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان، الوالدان يعني الأب أو الأم، إذا مات الأب أو ماتت الأم الرجال يرثون منهم، يعني الأولاد الذكور. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني مش في الأباء والأمهات وبس، لا والأقربون، يعني وترث أيضا من أقاربك، على تفصيلات ستأتي بعد ذلك في آيات المواريث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لكم أيها الرجال نصيب وحصة وتركة، سواء من أبيك أو من أمك أو من الأقارب لك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ونزلت الآية الكريمة تقول: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كما أن الرجال لهم نصيب فإن النساء لهن نصيب. نزلت الآية القرآنية، نزل الإسلام بتكريم المرأة وحفظ كرامتها وصيانة لأموالها وإعطائها حقها في المواريث، لا أنها تورث، لا أنها سلعة، لا أنها جزء من المال، لا أنها متاع ونحو ذلك، إنما المرأة إنسانة، المرأة تعطى كالرجل تماما بتمام على تفاصيل ستأتي. أحيانا تأخذ أكثر من الرجل، أحيانا تأخذ نصف الرجل، أحيانا تأخذ مثل الرجل، وفي كل هذا حكمة يقضي بها سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم. ولذا هنا يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ونزلت هذه الآية الكريمة في زوجة سعد بن الربيع. سعد بن الربيع مات في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته عندها بنتان، فأتى أخو سعد فأخذ كل المال الذي تركه سعد بن الربيع وانطلق وانصرف، أخذ كل المال وانصرف. طيب المرأة الزوجة والبنات ماذا يأخذون؟ كانوا لا يورثون الضعفاء الصغار ولا يورثون النساء. فذهبت زوجة سعد بن الربيع تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية القرآنية العظيمة تبين أن المرأة لها نصيب وأن البنات لهن نصيب. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أخي سعد بن الربيع وقال له: أعطي زوجته الثمن وأعطي البنتين الثلثين ولك الباقي، ولك الباقي. وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله في الآيات، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. اسمع، هذا ليس فقط إن كان المال كثيرا مما قل منه أو كثر. سواء كان الماء قليلا سترث المرأة، كان المال كثيرا سترث المرأة، ترث المرأة ويرث الرجل مما قل أو مما كثر، ترث من أبيها ومن أمها ومن أقاربها، كما ترث أيها الرجل أنت من أبيك ومن أمك ومن أقاربك. لذا قال سبحانه وتعالى: مما قل منه أو كثر. هل معنى كلمة مما قل منه أو كثر، لو سكتت الآية هنا، لو وقفت الآية إلى هنا، لكان بعض الرجال ربما يقول للمرأة: خذي هذا المبلغ، خذي هذا ليه، مما قل منه أو كثر، يعطيها هو ما يريد. إنما رب العالمين قال: نصيبا مفروضا، مفروضا ليس لك أيها الرجل أن تحدده، إن الذي فرضه وحدده هو الله، هو الذي يحدد للرجال وهو الذي يحدد للنساء، فيقول: الرجال يأخذون كذا والنساء يأخذن كذا. لذلك قال سبحانه وتعالى: نصيبا مفروضا. سريعا أنظر إلى هذه الأسئلة لأن الوقت اقترب على الانتهاء. يقول السائل أي ذنب، السائلة بتقول يعني أي، هل أي ذنب يقوم به الأولاد يعاقب عليه الوالدان؟ يعني هناك أشياء بتقول الأخت، هناك أشياء لم نكن نعرفها يعني نفعلها مع أولادنا وبناتنا وبيعملوا بعض المعاصي وهي بتعترف أنها كانت سببا أو الوالدان سبب في بعض ذلك، فهل يأثمون على ذلك أم لا؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والأبناء لهم حق، ومن أعظم حقوقهم التربية، لا الأموال فقط ولا النفقة فقط ولا الكسوة فقط، لكن أقول لك إن كان الإنسان لا يعرف ثم عرف ينبغي عليه أن يستدرك هذا ويبلغ وينصح قدر المستطاع، ثم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. عليك أن تبلغي بناتك وأن تبلغي أبنائك مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة ومئتين، إن انتصحوا فهذا ما تريدي، وإن لم ينتصحوا فقد أعذرت بين يدي الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن إن قصرت في النصيحة فإنك تعاقبين على ذلك أو تستحقين العقاب على ذلك، إن أهملت ولم تستدركي ما فات فلا شك أنك في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن قومي بما عليك واستغفري الله سبحانه وتعالى عما مضى، وعليك أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك أولادك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأن يصلح أولادنا وأن يربيهم لنا وأن يجعلهم لنا من الصالحين. بتقول الأخت السائلة ابنها عنده 16 عاما، وتقول أتعبني وأتعب أباه ولا يسمع الكلام ويهرب من المدرسة، وأحيانا تدعو على ولدها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا ينافي الصبر؟ نعم هذا ينافي الصبر، وينبغي عليك أن تصبري، ورب العالمين يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ثم لا يجوز لك أن تدعو على ابن من أبنائك ولا عن بنت من بناتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجبات، من ضمن الدعوات المستجبات دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم يوافق باب إجابة، لا تدعوا على أولادكم وأنفسكم وأموالكم ربما يوافق هذا باب إجابة. واحذر واحذر أيها الابن واحذري أيتها البنت من دعاء الوالدين عليك، احذري ثم احذري واحذر ثم احذر من ذلك. أتذكر الآن قصة في كتاب التوابين لابن قدامة رحمه الله تعالى، حكى أن رجلا يسمى بمنازل وكان عنده أب يسمى بلاحق، فمنازل هذا أبوه ينصحه ويقول له يا ولدي استجب لطاعة الله، يا ولدي افعل كذا، يا ولدي افعل كذا، فقام منازل ولطم أباه وضربه، فدعا فقال له الأب والله يا ولدي لأذهبن إلى بيت الله الحرام وأدعون عليك هناك، قال أتظن أنك ولي من أولياء الله، اذهب وادعو، والناس يطوفون ببيت الله ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذا يرفع يديه إلى الله ويقول يا من إليه الحجاج قد وفدوا، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك يا الله يا واحد يا صمد، هذا منازل لم يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، واشلل منه بحق منك جانبه، يا من يقدس لم يولد ولم يلد، لم يتم الكلام حتى شل جانب ابنه الأيمن. هل تتمنين إذا دعوت أن يوافق ذلك باب إجابة فيحدث هذا لولدك؟ عليك بالدعاء له، واصبري واحتسب الأمر عند الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا. تقول عليها صيام أيام مما مضى، هل يجوز أن تصوم بنيتين، بنية أنها تقترب من الله وبنية ما عليها؟ كل فعلة تفعليها من الفروض التي عليك أنت تقتربي بها لله سبحانه وتعالى، لكن لا تأتي في صيام الفريضة فتقولين أصوم يوم الاثنين ويوم من اللي علي، أصوم الثالث والرابع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي وأصوم مما علي، لأن نية الفرض لا تزاحم كما قال العلماء، إنما إنوي الفرض وفي الفرض تقتربين من الله سبحانه وتعالى. الأخ السائل يقول بيسأل عن مسألة عقوق الوالدين، لأن يعني الوالدين أو لأن الأب يأمره أن يخفف من لحيتي ويقول أنا لا أحبها. لا شك أن الأب يخاف عليك ويقول هذا، أنت عرفته وهو لم يعرف، أنت عرفت حكم الله وعرفت حكم رسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يعرف، فعليك ألا تنظر بأنه يمنعك من الطاعة، إنما انظر بأنه لا يعرف، بأنه لا يعرف، نعم هو لا يعرف، وهو يفعل ذلك شفقة عليك وخوفا عليك ورحمة بك، يخاف عليك من الأوضاع ونحو ذلك، فعليك أن تقترب منه وبكل لطف وتكلمه بهدوء وتنصحه بنفسك وبغيرك وبرسالة طارة وبشريط طارة أخرى، وعليك أن تدعو الله له سبحانه وتعالى واثبت على الطاعة، وإن شاء الله سيشرح الله سبحانه وتعالى صدره. وأما مسألة الاختلاط التي انزعج منها، هو ظن أنك ستفرق العائلة أو نحو هذا، فعليك أن تبدأ وتأتي بالرسائل التي تتكلم عن هذا، ولا حرج إذا جلست امرأتك أو نحو هذا أو إذا جلس آخر، لأن أنو اختلاط المحرم، الاختلاط المحرم هو الذي يؤدي لمحرم، الاختلاط المحرم هو الذي يؤدي لمحرم، وإلا أنا مثلا أو أنت نسير في الطريق في نساء، في بعض الأعمال بيبقى موجود هناك نساء، المرأة في عملها والرجل في عمله، فين الشيء المحرم؟ إذا تطرق الرجل مع المرأة لمحرم أو تطرقت المرأة مع الرجل لمحرم، كالأمور التي نهت عنها الشريعة من نظر بشهوة ونحو ذلك، من كلام لا يليق، من كلام خارج، وإن أردت صيانة فلا يستطيع أحد أن يمنعك من هذا صيانة وسدا للذرائع، لكن ينبغي عليك أن تتعامل معهم بكل رفق، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأن يصلح حالك، واعلم ما دمت متمسكا بطاعة الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليك في ذلك، إنما أنا أنصحك بحسن الأسلوب وحسن التصرف والرفق والصبر على أبيك. تقول أمها أعطتها أمانة ولا تعرف أن تضعها يعني هذه الأموال إلا في البنك، وبعدين عندهم أخت عندها 4 بنات وعليها ديون، هل يجوز فوائد البنك تذهب إلى يعني يعطوها لهذه الأخت أم لا؟ الفوائد البنكية الربوية لا يجوز أن تعود عليكم بالنفع، لا عليها لا بشيء معنوي ولا بشيء غير ذلك، فلا يجوز أن تنتفع بها مطلقا. لكن سأقول لكم شيئا مهما، هي لو أعطتها يبقى أمي ساعدتني في زواج بناتي، أمي ساعدتني في سداد ديوني، يبقى هي انتفعت، يبقى صاحبة المال انتفعت، وهي ينبغي عليها ألا تنتفع بهذا، إنما إن استطعتم أن توصلوا إليها هذا المال دون أن تعلم أنه من أمك أو منك، إن استطعتم أن توصلوا لها هذا المال دون أن تعلموا أن تعلم هي أنه منكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون فيه حرج، وآنذاك لأنه لا يجب عليكم أن تنفقوا عليها، لا يجب عليكم ذلك، فلم تسقطوا واجبا من عليكم ولم تستفيدوا حتى بالأمر المعنوي، فيلام تدري ولا تعلم من أين أتى هذا المال، فأسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة أو أرجو من الله بهذه الطريقة ألا يكون فيها بأس بهذا الشكل. الأخت بتقول إنها عملت اختبار حمل، والعادة بتأتي كانت عادتها من يوم السبت وبتقعد العادة 6 أو 7 أيام ونزل عليها بعض النقاط، هل هذا يا ترى من الحيض ولا ليس من الحيض؟ جماهير العلماء على أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك تصلي وتصوم ولا شيء عليه، لكن هناك قول بأن الحائض الحامل تحيض، وهذا الكلام رأي صواب بالفعل، إلا أنه يكون نادرا جدا مع النساء، فإن نزل النازل منك، إن نزل هذا الشيء منك بنفس الصفات بالضبط بتاعة الحيض فامتنع، أما النقطة والنقطتان فليسوا بحيض، الحيض هو دم سائل، ولذلك حاض الشيء يعني سائل، لو كانت نقطة أو كانت نقطتين فهذا ليس بحيض، النقطة والنقطتان ليستا من الحيض كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. أما إن كان الدم وفيه علامات الحيض فأنا ذاك تحسبينه من الحيض، ليس فيه علامات الحيض فلا تحسبينه من الحيض. الأخ بيقول المختل عقليا بعد سن البلوغ يكون يتيما؟ لا، لا يكون يتيما، ولكن يكون عليه وصي وما زال الوصي. اليتم ينتهي بالبلوغ مع كل أحد. الولد الذي ربته امرأة متى يكون أجنبيا؟ إذا استطاع أن يصف أصبح أجنبيا. ولذلك إذا كانت هتربي طفل بنقول لها خدت الطفل من الصغر، خلي أي واحدة إما أن ترضعيه أو أي امرأة من محارمك ترضعه حتى يحرم عليك، تكوني خالة له من الرضاعة لو أختك أرضعته أو نحو ذلك. لكن هو طالما لم يرضع فهو غريب وهو أجنبي. رجل احتلم وتعثر عليه الغسل والمدة 3 أيام من البرد، إن كان يستطيع أن يسخن الماء فلا يجوز له أن يتيمم، فلا يجوز له أن يتيمم. أما إن كان لا يستطيع أن يسخن الماء والماء بارد ويخشى على نفسه الضرر فأنا ذاك جاز له أن يتيمم ويصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما إن كان يستطيع أن يسخن الماء بأي وسيلة فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة. الأخت التي عندها في البيت طلب علم ونحو ذلك وبتعمل عمل إسلامي وتريد أن تعتذر عنه، فأقول لها لا تعتذري عن عمل إسلامي، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وطالما أن العمل مشروع ويقربك من الله فاثبتي عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. بنتها في ثالثة كلية وتقدم إليها شاب أزهري ما شاء الله، وهي لا تريد الارتباط حتى تنتهي من دراستها، هل توافق أم لا؟ إن كان الشاب كما تقولون فعليكم أن توافقوا، فسترة البنات أولى ولا شك. الأخ اللي بيقول طلق زوجته وقال لها أنت طالق بالثلاثة مرتين، عليك أن تبتعد عن لفظة الطلاق، وهذه تقع واحدة فقط حتى وإن كررتها مرتين، على كلام ابن تيمية وابن القيم وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله. وهذا ما كان يحسبه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وصدر في خلافة عمر، 2 من خلافة عمر، تحسب واحدة وتقول لامرأتك وهي في عدتها أرجعتك يا فلانة وتشهد 2 على ذلك. المرأة اللي رفعت الرحم تصوم وتصلي؟ المرأة اللي رفعت الرحم خلاص ارتفع الرحم وارتفع الحيض، فتصوم وتصلي ولا امتناع للصوم لها، ولا امتناع لمسألة لا الصوم ولا الصلاة طالما أنها رفعت الرحم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.